مش كل حلم بنحلمه لازم في يوم هنحققه، مش كل قلب بنفهمه، مش أي حب بنصدقه، مش كل حلم نحلمه لازم في يوم هنحققه، مش كل قلب بنفهمه، مش أي حب بنصدقه، مش كل سكة هنمشي فيها النجوم هتبان لنا، مش أي صاحب نسأله السكة فين هيدلنا، مش كل سكة هنمشي فيها النجوم هتبان لنا، مش أي صاحب نسأله السكة فين هيدلنا، نعيش وحدنا ممكن نموت وحدنا، ممكن نعيش وحدنا ممكن نموت وحدنا، يعني ما فيش